بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل تثبت حق الشفعة للشريك إذا كان لا يستطيع شراء ما يريد بيعه الشريك؟ لا، الشفعة يجب أن تكون بالقيمة، ما هي يعني ما هي حق موروث أو حق، إذا عجز عن دفع القيمة فلا شفعة. هل الضمان مختص بالرقيق أم عام في جميع المبيعات؟ ما هو ضمان، هذا عهدة، عهدة في وقت معين أنه يرد بعيب بلا بينة، هذا المقصود. في 3 أيام إذا اشترى الرقيق له 3 أيام، إذا صار فيه عيب فله أن يرجعه ولو لم يقيم بينة، أما بعد 3 فعليه أن يأتي بالبينة أن هذا العيب فيه قبل أن يشتريه، هذا المقصود بالعهدة. أما إذا كان يعني عيب مطلق مخفي فلو لم يكن بعد وقت، ولكن لابد أن تقوم البينة بأن هذا العيب كان وقت البيع موجود، وليس خاصا في الرقيق، ولكن هذا خاص في الغاية فقط في 3 أيام أنه يرجع بلا بينة. هل يجوز أن يأخذ الوالد من صداق ابنته حيث أنها من كسب يده؟ صداق البنت له، فإذا سمحت بشيء منه للوالد، وإلا لا يجوز أن يستولي عليه. والعادة أن الصداق أنه يتهيأ به البنت، هي تتهيأ به، تشتري به أشياء تخصها، أما أن يسلب الوالد حقها ويقول الزوج خذ زوجتك، هذا ليس من الأخلاق، ولا يقال مثل أن هذا حرام لأنه حق لبنته، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الشيء، لأن البنت ضعيفة، ليست كالولد يحتال ويكتسب، ليست بيدها شيء، هذا الذي تحصل لها هو حقها. ما المقصود بأوساخ الناس؟ صدقة، صدقة، لأنها كفارات الذنوب، أنها تذهب عنهم الوساخ، فنزه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أن يأكلوا منها، فهي محرمة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك محرمة على آله أهل بيته. ما حكم من باع عمارة واشترط البائع سكن العمارة لمدة 1 أو 2 سنين بدون أجرة؟ أجل، بس هذا بيع وشرط. هل يجوز للموظف في مؤسسة أن يقبل الهدية التي تعطى له بدون أن يطلبها؟ لا يجوز، إذا كان من أجل شيء يعني يعطيه من يطلب نفعا أو يقدم على غيره، يكون له يد عنده حتى إذا جاء إليه حاجة ما يقدمه أو يخصه بشيء دون غيره، فهذا من الغلول، من الرشوة. هل يجوز قبول هدية الكافر والفاسق؟ يجوز قبول هذا الكافر والفاسق ويثاب عليها. صليت صلاة الاستخارة لشراء شيء معين ثم عزمت على الشراء واشتريت ذلك الشيء، ثم تبين بعد مدة من الزمن أن البيع فيه شيء من الكذب ليس كما قال صاحبه، فهل لي أن أرجع عن ذلك؟ يعني ترجعه إذا كان قائم بنفسه ولم يتأثر بشيء فاستعمله لك أن ترجعه، أما إذا كان لا تصرفت فيه فترجع عليه بأرش العيب، بقدر العيب، يعني النقص الذي يكون مقابل العيب لك أن ترجع عليه به.